بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين الغر المنتجبين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أقام الله عز وجل شريعته السماوية على أساس من العلم، وأمر الإنسان المسلم أن يتحرى العلم في كل جوانب حياته، لأن الشريعة أريد لها أن تعالج مشكلات حقيقية في دنيا البشرية، ولا يمكن معالجة هذه المشكلات إلا بعد معرفتها معرفة واقعية. المريض حينما يعرض نفسه على الطبيب لابد أن يشخص بالدقة ما هي العلة ثم يضع العلاج، يضع الدواء. كذلك الشريعة أرادت أن تحدد الأشياء بشكل واضح جدا، وأن تؤخذ العقيدة بشكل واضح جدا، وأن تقيم الأفكار والأشخاص بشكل واضح جدا، حتى لا يحصل ارتباك في المجتمع، لأن الظن لا يغني عن الحق شيئا. العلم أساس العقيدة أولا، من هنا حرم التقليد في أصول الدين. الإنسان في أساسيات العقيدة لابد أن يأخذ عقيدته عن علم مباشر. العالم لا يقلد في الأساسيات الاعتقادية، الفقيه إنما يقلد في فروع الدين، في الأحكام الفرعية، هذا حلال وهذا حرام. أما أن الله موجود وأنه عادل وأنه أرسل رسولا وأن من بعد الرسول حجة إماما وأن هنالك معادا، هذه أساسيات العقيدة يأخذها الإنسان المسلم بالعلم المباشر بعقله. الله عز وجل احتج على خلقه بحجتين. الحجة الأولى هي الحجة الباطنة وهي العقل، والحجة الثانية هي الحجة الظاهرة وهي رسول الله صلى الله عليه وآله. والحجة ظاهرة الرسول ترجع إلى الحجة الباطنة، لأن أنا كيف أعرف أن من يدعي النبوة هو رسول الله؟ أعرفه لا بمجرد دعواه، إنما أعرفه إلى جانب دعواه حينما يؤيده الله عز وجل بالمعجزة، وأعلم بأن الله لا يجري المعجزة على يد الكاذب، وإنما لابد أن يجريها على يد الصادق. إذن محمد صادق صلى الله عليه وآله. هذا الدليل من أين أخذت؟ أخذت من العقل. فإذا الحجة العقل عرف الله ووحد، وبالعقل أيضا عرفت النبوة، وبالعقل أعرف عدل الله عز وجل، لأنه ما ممكن أن أنسب الظلم إلى الله. الظالم حين يظلم إما لجهل والله عز وجل هو العلم المطلق، وإما لحاجة والله هو الغني المطلق، وإما لإكراه لقوة قاهرة الدفع أن يظلم، والله هو القاهر فوق عباده. إذا لما انتفت مبررات الظلم، إذا فالله عز وجل هو العدل الذي لا يجور، فضلا عن أنه أقام كل شيء على أساس من العدل. لكن الإنسان قد يهتدي لوجه الحكمة في بعض الأشياء، وقد ما يعرف وجه الحكمة في بعض الأشياء، وكل ما يوجد من وساوس ومن شكوك ومن تشكيكات في خلق الله وفي شرع الله هو ناشئ من جهل الإنسان. وإلا الإنسان حينما يتدبر الشريعة الإلهية يجد أنها شريعة قائمة على أساس من العدل والحكمة ورعاية مصالح الإنسانية. وقطعا هكذا مالك ليوم الدين وللدنيا وللآخرة وبيده مقاليد السماوات والأرض، قطعا هو غني عن عبادتنا كما لا تضره معصيتنا. إذن أنا بالعقل أعرف أساسيات الشريعة، أعرف وجود الله وأعرف عدل الله وأعرف النبوة وأعرف أيضا الإمامة. الإمامة قطعا يقضي بها العقل، يستقل بها العقل. لماذا؟ لأنه العقل هو يقول أنه لا فرق في أجيال البشرية في الحاجة إلى حجة إلهية، لا فرق بين جيل وجيل، مثل ما جيل النبي يحتاج إلى حجة بشرية تتمثل برسول الله صلى الله عليه وآله، كذلك الجيل الذي بعد النبي، الأجيال التي تتلو رسول الله وتأتي بعد عهد النبي صلى الله عليه وآله، هذه تحتاج إلى حجة من قبل الله عز وجل. هذه الحجة تتمثل بقائم مقام رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد نصب النبي صلى الله عليه وآله هذا المقام في مواضع عدة، وما يحتاج إلى نص قرآني. لماذا؟ لأن هذه مسألة متفرعة على النبوة. القرآن الكريم يكفيه أن ينص على أصل الرسالة، الإمامة امتداد للنبوة. هل أوضح لك جيدا؟ القرآن الكريم حينما قال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا يجعل السنة الشريفة بمرتبة القرآن حجة. لماذا؟ لأن القرآن هو الذي أحال على السنة. كذلك هذه السنة الشريفة هي التي نصت على أمير المؤمنين عليه السلام منذ فجر الدعوة الإسلامية، يوم نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، وقام النبي صلى الله عليه وآله وقال من يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووارثي ووزيري وخليفتي من بعدي، فقام علي عليه السلام. وتوالت النصوص تلو النصوص. العقل بقطع النظر عن النص، دع عنك النصوص كلها بجانب، ولكن العقل يقضي، يقول مثل ما البشرية في زمن النبي صلى الله عليه وآله بحاجة إلى حجة بشرية تكون هي المرجع عند الخلاف والنزاع، كذلك فيما بعد الرسول. قد يقول قائل أن الرسول خلف لنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله. الجواب أنه الكتاب أولا فيه محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ وخاص وعام، والقرآن حمال وجوه، هذا يفسره بشيء وذلك يفسره بشيء، وما من مدرسة من مدارس المسلمين إلا ورجعت إلى آية. المدارس على اختلاف نظرياتها، كل من يتمسك بآية، يعني الذي يقول بأن الله عز وجل أجبر العباد يتمسك بآية، والذي يقول بأن الله خير العباد مطلقا يتمسك بآية، والنظرية الوسطى الذي هي نظرية الإمام الصادق نظرية أهل البيت تفسر الآية بنحو آخر، تقول لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين، يعني أن الله لم يجبر مطلقا ولم يخير مطلقا، وإنما هنالك أمر بين أمرين. طيب هذه ثلاث أطروحات، أيها هو الدين؟ الدين واحد قطعا، ما يمكن الدين ثلاث أشياء متضاربة، فأحتاج إلى من أرجع إليه. أرجع لمن؟ في حياة الرسول أرجع للرسول فيشرح لي ويبين لي ما هي الأطروحة الصحيحة. وهكذا في مسائل عدة عقائدية ومسائل فقهية. فإذا الأمة تحتاج إلى مرجع يحسم الاختلاف. السنة الشريفة، قد يقول قائل السنة موجودة تشرح الكتاب، طيب هي السنة بدورها أيضا مختلف على تفسيرها. السنة الشريفة هنالك أيضا الحقيقة مسألتان تتعلق بالسنة، عن غير مسألة تفسير السنة، مسألة إثبات السنة. القرآن الكريم ما بنقاش، هذا القرآن الموجود المودع بين الدفتين هو بالدقة المنزل على صدر المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. أما السنة الشريفة الأحاديث فيها القوي وفيها الضعيف وفيها الصحيح وفيها الباطل. طبعا حاشا للرسول أن يقول الباطل، المقصود يعني نسبة الحديث إلى الرسول. أجمع المسلمون على أن في الأحاديث صحيحان وأن فيها غير صحيح، هذا مسلم لا نقاش فيه. واتفقوا على أنه صلى الله عليه وآله قال أيضا لقد كثرت الكذابة علي، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. طيب فنحتاج إلى مهمتين بالنسبة للقرآن، مهمة وحدة. القرآن النص مسلم ما بنقاش، لا زايد لا ناقص، فقط تفسيره. لكن السنة مضافا لتفسيرها أحتاج إلى إثبات أن هذا الحديث صادر بالفعل عن الرسول صلى الله عليه وآله. طيب لمن أرجع في حياة الرسول؟ يرجع إلى الرسول، يا رسول الله قلت كذلك؟ يقول نعم قلت، أو يقول ما قلت. طيب اشرح لنا هذا المعنى، فيشرح لهم، يحسم الخلاف. طيب بعد الرسول الناس ما يحتاجون هذا المعنى؟ يحتاجون هذا المعنى. إذا لابد من حجة بشرية ناطقة، هذا المعبر عنه بالكتاب الناطق. الحجة البشرية الناطقة هي المنصوب من قبل النبي صلى الله عليه وآله ليكون مرجعية علمية ودينية للأمة، ترجع إليها الأمة في معرفة دينها. هذا غير مسألة الولاية السياسية من بعد النبي صلى الله عليه وآله، والتي ورد النص عليها بقوله من كنت مولاه فهذا علي مولاه. أنا أتكلم عن الولاية العلمية والدينية، هذه قطعا إذا كان بذاك نقاش هذا لا ينبغي أن يكون فيه نقاش، حتى تتم الحجة من الله على الخلق. فالحاجة إلى الرسول هي حاجة يقضي بها المنطق والعقل، والحاجة إلى الإمام أيضا يقضي بها العقل والمنطق. لماذا؟ لأن الدين لو كان 4-5 أديان أهون، ولكن الدين نعلم أنه دين واحد، وأن هذا صراطي مستقيما واحد فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، يعني كل ما خرج عنه فهو سبيل آخر. طيب قد يأتي آتي ويقول أنت دينكم، أين هو دينكم؟ الدين المفروض واحد. طيب أنتم عندكم 4-5 أديان، لأن هذا يرى رأي وهذا يرى رأي وهذا يرى رأي، وضاع الدين. إذا لم ينزل دين، هي البشرية مختلفة على الشيء الواحد. افرض دين ما جاي ويريدون يقيمون شيء، هذا يجوز لا يجوز؟ هو طبعا البشرية واحد يقول يجوز واحد يقول لا يجوز، ما يحتاج له روح على القاضي بعد، رسالة تنزل من السماء وهالتعب كله والجهاد نخلوها بدون رسالة، صحيح أو لا؟ إذا لابد من حكم قاطع وقول فيصل يفصل في النزاع ويحسم الخلاف ويشخص أن الدين هو هذا وأن الحق هو هذا. طبيعي توجد مسألة أخرى هذه ينبغي أن لا نغفل عنها، وهي أن النصوص الدينية الواردة عن الرسول وعن أهل البيت عليهم السلام تقضي بضرس قاطع باحترام كل وجهات النظر في تفسير الدين. سيرة الأئمة عليهم السلام على ذلك. يعني الإمام الصادق عليه السلام عاش وفي عهده جملة من الفقهاء وجملة من العلماء، وهؤلاء كانت لهم آراء ونظريات متعددة سواء في المسائل الاعتقادية أو في المسائل الفقهية، فضلا عن المواقف العملية. لكن ما سمعنا يوم من الأيام الأئمة صادر واحد أنه أنت ما لك حق أن ترى رأيا، لا أريكم إلا ما أرى. حاشا، هذه نظرية فرعون. فرعون قال لقومه لا أريكم إلا ما أرى، يعني لا فقط مصادرة لحرية التعبير عن الرأي، لا مصادرة للرأي، يعني يدخل إلى القلب. أنت حتى في قلبك في باطنك ما لك حق أن تتبنى رأيا إلا رأي فرعون. هذه نظرية مرفوضة. أهل البيت هم ساروا بهذه السيرة وأدبونا بهذه السيرة، أن نحترم الرأي الآخر طالما كان هذا الرأي الآخر يستند إلى آية أو يستند إلى حديث. بالنتيجة هذا الشيء الذي هو عندي صحيح، عند غيري خطأ، والشيء الذي أنا عند غيري أراه نعم خطأ لكن هو عنده صحيح. والمسائل ذات الوجهين، التفتوا لي جيدا حتى تستوعب الفكرة ولا يصير خلط بين الورقتين. عندنا مسائل نسميها ضرورات الدين، هذه ما بيها خلاف، الله واحد لا خلاف عليها، الله عدل لا خلاف عليها، يعني حتى الذي ما يعتبر العدل من أصول الدين لكن مع ذلك يقول الله عادل. زين، نبوة نبينا صلى الله عليه وآله، المعاد، هذه مسائل ما عليها خلاف. لكن هنالك مسائل هي ذات وجهين، هذه المسائل أدبنا الله ورسوله والأئمة الأطهار عليهم السلام أن نحترم فيها الرأي الآخر، تسمح له أن يقال وأن يشق طريقه بدون أي مضايقة. وهكذا سار علي عليه السلام. علي عليه السلام سار لا فقط من منطلق كونه من موقع العلم والدين فقط، حتى من موقع السياسي كحاكم. الإمام حكم، الإمام علي حكم العالم الإسلامي، والعالم الإسلامي كان أغلبه في نظريته الفكرية وفي نظريته الفقهية كان على مدارس أخرى للمسلمين. يعني الإمامية بالمعنى الدقيق، الإمامية كانوا قلة حتى في أيام حكم الإمام علي عليه السلام. لكن الإمام علي ما سمعنا أنه صادر واحد، بالعكس يدخل واحد من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام عليه يقول له سيدي أنا أدرس الفقه في مسجد النبي صلى الله عليه وآله، وإذا جاء السائل وسألني عن مسألة أذكر له آراء الفقهاء ثم أذكر رأيك ضمن الآراء، يعني ما يعبر عنه بالفقه المقارن. ما رأيك في هذا المنهج؟ هذا المنهج صحيح؟ تقرني عليه أو لا؟ قال عليه السلام افعل فإني أفعل ذلك، يعني أنا كذلك إذا جاءني سائل، لأن هذا احتمال يسأل الإمام الصادق كعالم، ما معلوم يسأله باعتبار أنه يتبع بالرأي، إنما يسأله كعالم بالآراء، ربما يتبع غير الإمام الصادق لكنه يأخذ الرأي من الإمام الصادق ثقة بالإمام الصادق. فالإمام يقول له هذا رأي وهذا رأي فلان وهذا رأي فلان. هذه هي مرونة آل البيت عليهم السلام في تأريخهم، وعليها عودونا. طيب، إذن العقيدة أساسا يجب أن تقوم على أساس من العلم. توجد تفاصيل بالاعتقاد، هذه يمكن أن تؤخذ عن طريق مراجعة العلماء، لكن هذه مسألة طويلة عريضة لا أرغب أن أخوض فيها، لأنه أحيانا اختلطت الحقائق بالأساطير، وهذا فرد مجلق كبير وخطير. اختلطت في بعض المسائل الحقائق بالأساطير، ولكل مفردة حسابها. لكن في الجملة من حيث المبدأ، هنالك منظومة من الاعتقادات تميز بها خط أهل البيت عليهم السلام وهي واضحة، وإضافة إلى المسألة العقيدية المسألة الفقهية. يعني بالفقه المفروض الإنسان إما أن يكون عالما أو أن يكون راجعا إلى عالم. طيب كيف يثبت له أن هذا عالم وأنه بمستوى أن يرجع إليه؟ إما يعرفه مباشرة، وهذا يحتاج إلى أن يكون هو عنده جدارة وكفاءة فقهية حتى يعرف أن هذا عالم أو ليس بعالم، وإما أن تقوم البينة الشرعية، وإما الخبر العدل، إنسان عادل ثقة فيقول له بأن هذا الرجل عادل عالم وأهل أن يرجع إليه. وأحيانا يعبر عنا بالشياع المفيد للأطمئنان. الشياع بعض الناس يصورون يعني الشائعات، لا، الشائعات ليست حجة. الشياع المقصود منه أن ينتشر على ألسنة الناس العارفين السائلين المتقين من غير ذوي الأهواء أنه فلان إنسان أهل أن يرجع إليه في مسائل الدين. إذا حصل هكذا معروفية على ألسنة هؤلاء الناس المستقلين عن الأهواء والاتجاهات المتقين العرفاء، لازم تعرف أن هذا سائل، لا أنه واصلت شائعة مثلك، لا، تعرف هذا سائل، هذا إنسان بصير، ثانيا سائل، وثالثا متقي، ورابعا مستقل. ذاك الوقت ترتب الكلام على الخبر الذي ينقله إليك. فلا بد أن تأخذ عن علم. بعد، تقييم الأفكار وتقييم الأشخاص أيضا هذا لا بد أن يبتني على أساس من العلم. العلم أو ما جعله الشارع حجة، أحيانا ظن يفيد الظن ولكنه الشارع جعل حجة. الظنون على قسمين، من حيث المبدأ الظن هو ليس حجة، اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولكن بعض الظنون جعلها الشرع حجة، مثل من مثلا الظن الناشئ من الشهادة البينة إذا شهدت. لكن البينة متى يرتب عليها الأثر؟ إذا صدرت أمام القضاء يترتب عليها الأثر. لو حضرت البينة أمام القاضي وشهدت على جرم ارتكبه زيد، حينئذ يترتب الأثر. لكن إذا أنت شهد وعندك 100 ما تستطيع ترتب الأثر، أنت مو قاضي، وإلا لصار الناس كلهم قضاة. فالله عز وجل من أجل سد باب الفوضى والفتنة، وإلا يطعن الناس بعضهم بالبعض الآخر، قال البينة فقط تنتج أمام القضاء أمام القاضي. وإلا الرواية المعروفة عن الإمام الصادق عليه السلام، قال رجل له: يا ابن رسول الله، ما تقول في كلمة مكروه أو فعل مكروه يبلغني عن أخي؟ إن شبه لشيء سلبي، إما فعل وإما قول وإما رأي، أن هذا هالشكل هذا هالشكل، فأسأله فينكر، فلمن أقبل ممن أقبل؟ قال: لو شهدت عندك 50 قسامة، القسامة 50 في 50 يعني 2500، على كلمة صدرت من أخيك ثم رأيته فسألته فأنكر، فكذب سمعك وبصرك وصدق أخاك. 2500 شاهد، حتى لو عادل ما لك حق ترتب أثر أبدا. قد واحد يقول يصير، ليش ما يصير؟ 5000 يصير، 10000، إذا كانوا من تيار واحد ونازل لهم تعليمات أنه شيعوا على فلان كيت وكيت، ممكن 10000 و20000. ألم يشيعوا على سبايا الحسين أنهم خوارج؟ ألم يشيعوا على علي لا تصدقوه فإنه كذاب، حتى صعد المنبر كما في نهج البلاغة وقال: أيها الناس، تقولون علي يكذب، ويحكم على من أكذب؟ على الله وأنا أول من آمن به، أم على رسوله وأنا أول من صدقه؟ فإذا يقول له: لا تصدق، كذب سمعك وبصرك وصدق أخاك. حتى لو كان النقل ناسا مؤمنين أبدا ما تعتني. أحيانا الأهواء الحقيقة تلعب بعقول الناس وبدينهم، بحيث يتجنى بعضهم على البعض الآخر. من هنا تجد أن الشريعة الإسلامية تشددت في هذا الموضوع تشددا كثيرا. قسم من الناس لا، على الظنون، على الأهواء، على الرجم بالغيب، يحكم على الأفكار، يحكم على الأشخاص. لاحظ الله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، لازم يكون عندك علم أو ما هو قريب من العلم المعبر عنه بالأطمئنان. فرق العلم عن الأطمئنان أن العلم بشيء ما ويا احتمال الخلاف، لكن الأطمئنان ويا احتمال الخلاف، يعني تحتمل العكس لكن احتمال تافه، هذا يعبر عن أطمئنان. زين، العلم لا ما ويا احتمال عكس ولو تافه، هذا فرق العلم عن الأطمئنان، فكلاهما تقريبا شيء واحد. الظن، الظن اللي الشرع اعتبر حجة في الموارد المخصوصة، مثلا افرض الظن بعدد الركعات يقين، يجيني دليل شرعي يقول لي انت اذا شكيت بين الركعة الثانية والثالثة ما تدري بعد ذكر السجدة الاخيرة شكيت انه الركعة اللي بيدك هي الثانية او الثالثة، فماذا تصنع؟ طالما استقر الشك في نفسك فهنا تبني على الثالثة وتأتي بالرابعة وبعد ذلك تصلي ركعة قائما بعنوان صلاة احتياط، وإذا كان وظيفتك في تلك الساعة جلوس فتصلي هذه الركعة من جلوس. طيب، إذا استقر الشك، لكن أحيانا لا ينقلب الشك إلى يقين يتيقن وهو بهالحال، وإذا تحصل عند درجة يقين لا بيد الثانية أو بيد الثالثة محلول القضية. أحيانا لا شك ولا يقين، وسط الظن، يظن أن التي بيده هي الثانية، خلص بعد يبني على الثانية، هنا الظن يقال فقهيا كاليقين بالنسبة إلى عدد الركعات، هذا دليل شرعي يأتي. أما يجي واحد بأيام شهر رمضان يقعد الصبح مثلا ينتبه يريد يشوف أنه طلع الفجر أو ما طلع الفجر، يمسك أو لا يمسك، إذا ما يحصل عنده وثوق بعدم طلوع الفجر لا يجوز له ماذا؟ لازم يثق أنه الفجر لم يطلع، حينئذ يأكل. متى ما حصل عنده وثوق بطلوع الفجر وحينئذ يبني على الإمساك يمسك، ولكن إذا ما حصل عنده وثوق بأن الفجر لم يطلع فحينئذ ليس له أن يأكل شيئا من الطعام، إلا اللهم صار عنده شك. قد يقول قائل أنه هو في هذه الحالة ما يدري، يعني يحتمل طالع الفجر ويحتمل ما طالع الفجر، هو في هذه الحالة إذا كان عنده وثوق بأنه طالع الفجر فعليه أن يمسك. كذلك بالنسبة إلى ساعة الإفطار، أنت تبقى ممسك إلى أن يحصل عندك وثوق أنه دخل الليل، وثوق، الوثوق يعني الأطمئنان، حالة من الأطمئنان. ولا تقف ما ليس لك به من العلم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. طيب، هناك أشياء الناس أحيانا تبني عليها وليس لها مصدر شرعي، مثل قسم من الناس يأخذ معلوماته من الأحلام، حلم يشوف حلم ويبني على هذا الحلم، الحلم ليس حجة، الرؤيا إنما تكون حجة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله، بالنسبة للمعصوم بشكل عام، لأن هذا لا تجوز عليه أضغاث الأحلام ولا يطرق قلبه الشيطان، فدائما أحلام أحلام صادقة. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبا تفعل ما تؤمر، ما قال له هذا حلم، لكن الحلم بالنسبة إلى سائر الناس ما يترتب عليه أثر. قسم من الناس لا يأخذ موقف بناء على الأحلام، أنه شاف حلم بفلان كيت وكيت فيأخذ منه موقف. قسم يرتب آثار على أساس من الأحلام ويعود الناس على هذا المعنى. قيل أن أحدهم جاء لبعض العلماء قال مولانا أنا شفت بالحلم أنت دافع لي 3000 دينار، قال له والله زين لكن المفروض أنا أشوف الحلم هذا، أنت شايف ألف عافية بس المفروض أنا أشوف الحلم، فالحلم ما يترتب عليه أثر لأنه لا يفيد علما. قسم يعتبر الاستخارة هي الدليل، الاستخارة في الواقع هي عبارة عن الرجوع إلى القرآن الكريم، الرجوع إلى مشورة الله عز وجل، سواء عن طريق القرآن أو غير القرآن الكريم، هي نوع من المرجح النفسي ليس إلا، وإلا ترى ما بيها هي استكشاف غيب أبدا. يعني الاستخارة نتيجتها إذا قالت افعل، هذا لا يعني أنه في عالم الغيب يقال لك افعل. إذا قالت لا تفعل، هذا لا يعني أنه في علم الله لا تفعل. ما نقدر نجزم، ما عندنا علم الغيب بذلك. مر النبي صلى الله عليه وآله يستخير، وذاك يستكشف، يستكشف بعلم الله تبارك وتعالى، ذاك يختلف. مر لا غير المعصوم، غير المعصوم استخارته هي عبارة عن مرجح نفسي فقط ليس إلا، ولهذا هي غير ملزمة شرعا إطلاقا، لا بأس بها كمرجح نفسي. الإنسان يتحير، يقدم يحجم فيحسم الموقف، ولا بد من أحدهما يحسب الموقف بمرجح نفسي. يعني لما يفتح القرآن الكريم وتخرج آية شريفة تدل على الإقدام على الشيء، يحصل عنده نوع من الميل النفسي لذلك الشيء، لا بأس به. لكن قسم من الناس معود نفسه بكل شيء يستخير، لا، هذا التعويد بهذا الشكل بحيث يعطل عقله أحيانا ويعقل مشور، يعطل مشورته. لا، الله عز وجل أمرنا أن نستخدم عقولنا وأن نستشير. حينئذ الإنسان إذا ما تبين إلى الأمر ذاك الوقت ممكن أنه يستخير من باب المرجح النفسي ليس إلا، وإلا ليس فيها إلزام شرعي. أعود للآية الشريفة، ولا تقف ما ليس لك به علم. تدري كثير من المشاكل الاجتماعية والفكرية التي مرت بها الإنسانية هي ناشئة من الركض وراء الإشاعات، وراء الشبهات، وراء الإعلام، الإعلام السيء الذي لا يستند إلى علم. لأن قسم من الناس يبني فكرة كله على الإعلام، كل ما تقوله وسائل الإعلام عنده فهي حجة. والحال الإعلام كما قال بعض الأدباء، وإعلام هذه الناس كالناس نفسها، ففي بعضها رجس وفي بعضها طهر. الإعلام هو نتاج الإنسانية، والبشر فيه الصادق وفيه الكاذب. فما ممكن كل ما قالته وسائل الإعلام تصدق به، لكنه تعتمد أحيانا بعض الأنظمة وبعض المناهج تعتمد الإعلام وسيلة لصياغة الرأي العام. أحيانا مواقف تكبر بالإعلام ومواقف تصغر وتضمر بالإعلام، شخصيات تكبر بالإعلام وشخصيات مهمة تضمر بالتعتيب الإعلامي، صور حقائق تشوه عن طريق إعلام السوء. ومن هنا جند النظام الأموي كل أجندته الإعلامية إذا صح التعبير من أجل تشويه سمعة أهل البيت عليهم السلام، ولا سيما حركة الحسين عليه السلام، من أجل صد الناس عنه، إن هم يشعرون الحسين بشخصيته، بكون سبط النبي صلى الله عليه وآله، بكونه نعم سيد شباب أهل الجنة، بكونه يدعو دعوة أصلاح، يدعو إلى إنقاذ الأمة من الظلم والطغيان. ما يدرون شخصية جذابة، ودعوته دعوة جذابة. وبالتالي فكان تقدر السلطة الأموية أن مثل هكذا شخصية وهكذا دعوة ستجذب الناس نحوها وستقلب السحر على الساحر. فلهذا جندوا مختلف أجندتهم من أجل تشويه نهضة الحسين عليه السلام، بحيث هذا المعنى دعا الإمام أن يتصدى بنفسه لرد هذه الشبهات والتشويهات، وقال ألا وإني ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، ولكن خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولكي آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة أبي علي عليه السلام. لاحظوا هنا، أرغب أن أقف عند هذه النقطة تحديدا، هذه النقطة تعرف من خلالها عظمة أنصار الحسين عليه وعليهم السلام. مرة أنت تنصر الشخص والأمور أمور عادية، يعني ما تسمع أجهزة تشويش ضده، تقف إلى جنبه والإعلام وياه والأهواء وياه إلى آخره، ومرة لا تقف تنصر شخصا وأجهزة التشويش كلها مجندة ضده وأنت مع ذلك تنصره. هذا يدل على ماذا؟ عمق نظر، يدل على بصيرة نافذة. أنصار الحسين تعرضوا كما تعرض غيرهم لمختلف أجهزة التشويش بمختلف الوسائل. قسم من الناس بالفعل، قسم من الناس يعني غير أنصار الحسين، انغسلت أدمغتهم، قسم عن طريق غسيل الدماغ صدوهم عن الحسين، قسم عن طريق الإغراء بالأموال صدوهم عن الحسين، قسم عن طريق الإرهاب والتهديد صدوهم عن الحسين، وقسم كل هذا ما نفعوا يعهم، بالأموال ما جذبوهم، بالتخويف ما أيضا جذبوهم وما صدوهم، عن طريق التشويش أيضا ما صدوهم. فثبتت هذه المجموعة، يعني أنها نجحت في ذلك الامتحان الصعب. أنصار الحسين من مزاياهم أنهم نجحوا في ذلك المخاض العسير والامتحان الصعب، وأثبتوا أنهم أصحاب بصائر وأنهم ناس أصحاب عقيدة، وما لحق الحسين عليه السلام لمجرد عواطف. الذي لحقك لمجرد العاطفة إلى مدى ثم يتخلى عنك، ما جاء في الرواية عن سكينة عليه السلام تقول لما خرجنا من مكة إلى أن وصلنا إلى زرود، في الطريق بين مكة والعراق، زرود المنطقة التي ورد فيها خبر شهادة مسلم بن عقيل عليه السلام إلى الحسين عليه السلام، من مكة إلى زرود ما مر أبي على ماء من مياه العرب، يعني على حي من أحياء العرب باعتبار يجتمعون عند الماء، ما مر على ماء من مياه العرب إلا ولحق به ناس، حتى اجتمع معه خلق كثير من الناس، بحيث من يراهم يقول أن الحسين قطعا بهذا الجيش الكثيف راح يدخل الكوفة وراح يقلب نظام الحكم. لكن ما إن جاء خبر مقتل مسلم بن عقيل حتى تفرق عنه أكثر من لحق به. لاحظوا أصحاب العواطف معاك إلى مدى، ثم بعد ذلك ينسحبون. واحد بقى مع الحسين لكن قال له أبا عبد الله أنا أنصرك طالما نفعتك نصرتي، فإذا ما نفعتك نصرتي تسمح لي أنا أنسحب، يعني أنا طالما قتالي بين يديك يدفع القتل عنك أنا أقاتل حتى لو استشهد من أجل أحميك، لكن إذا لا شفت ما يفرق، أنا قاتلت ما قاتلت، قتلت ما قتلت، أنت راح تقتل على كل حال، لكن الوقت تسمح لي. اتفقنا؟ قال الحسين اتفقنا، ما عندي مانع. الحسين ما أجبر أحدا على نصرته، بالعكس هو جوف ليل عاشوراء قال لهم هذا الليل غشيكم اتخذوه جملا. أنا ما ألزم أحد، حتى إلزام أدبي هو هذا قالها لرفع الإلزام الأدبي، إلزام شرعي أنا ما ألزمكم، أنا كإمام ما ألزمكم، قد قسم يستحي أدبيا كذا الإمام رخصهم، قال حتى أدبيا أنا ما ألزمكم، اذهبوا إلى عوائلكم إلى أمصاركم ليأخذ كل رجل منكم بيد صاحبه، واذهبوا تفرقوا فإن القوم ليس لهم طلبة غيري، أنا المطلوب وأنا ثابت حتى ألقى الله عز وجل. قال له زهير أبا عبد الله والله لو كانت الدنيا باقية لآثرنا الشهادة بين يديك على البقاء فيها، فكيف والدنيا فانية؟ أعود إلى هذا الرجل الذي طلب من الحسين المفارقة إذا أحس أن الحسين سيقتل على كل حال. بالفعل هذا لما شاف أن الحسين قتل أهل بيته قتل أصحابه، بدل ما ينصر أقبل، قال أبا عبد الله على ما اتفقنا؟ قال بلى، أنت وشأنك أنت في حلم بيعتي. وبالفعل راح أخذ فرشة وطلع. نعم هذا بعد سلب التوفيق، شلونه مسلوب التوفيق في تلك الساعة الحرجة. نعم مع ذلك يترك الحسين سلام الله عليه، فالحاصل الناس تتفاوت درجاتهم، بينما يتقدم الفتيان الجابريان وهما ابن عم وأخوان لأم، تقدم بين يديه وهما يبكيان، قال ما بالكما تبكيان يا ابني أخي، فإنكما بعد ساعة ستكونان قريري العين برسول الله صلى الله عليه وآله والشهداء معه، تلتحقون بالرسول ليش تبكون؟ قال أبا عبد الله والله ما على أنفسنا نبكي، ولكن نبكي عليك ونراك قد أحيط بك، ونعلم أننا لا ندفع عنك القتل بقتلنا. يعني عكس ذاك الشخص، ذاك يقول له إذا أنا قتلت ما تنفعك أترك، هؤلاء يقولون لا نحن نقاتل ونقتل بين يديك، ولكن نبكي أن قتلنا بين يديك سوف لا يدفع عنك القتل وأنك ستقتل على كل حال. هذا نمط وذاك نمط. أصحاب الحسين صفوة اختارهم الله، وعبر عنهم أبو عبد الله عليه السلام بكلمته الرائعة، قال لا أعلم أصحابا خيرا ولا أوفى ولا أبر من أصحابي، ولا أهل بيت خيرا ولا أبر ولا أوفى من أهل بيتي، جزاكم الله عني جميعا خيرا. أصحاب الحسين الشخصية البارزة فيهم بالدرجة الأولى، الشخصية الأولى في أصحاب الحسين وحامل راية أصحاب الحسين هو حبيب بن مظاهر الأسدي رضوان الله تعالى عليه. هذا الرجل من الصحابة الكرام، تدرون أصحاب الحسين يشكلون من صحابة وتابعين، قسم بهم صحابة اللي منهم حبيب بن مظاهر، ومنهم مسلم بن عوسجة، ومنهم أنس بن الحارث بن نبيه، ومنهم ومنهم، والأغلبية كانوا من التابعين. حبيب بن مظاهر من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا الرجل كتب له الحسين في الطريق بين مكة والعراق إلى العالم العابد، نعم، والفقيه الزاهد حبيب بن مظاهر، أما بعد فقد نزل بنا من الأمر وما تعلم، فلا تقصر في نصرتنا والسلام. بلغته الرسالة وهو جالس عند سفرة الطعام، فقطع الطعام وقام، لحقته زوجته، قال وردني كتاب أبي عبد الله يدعوني إلى نصرته. أمر غلامه قال له خذ الفرس حتى لا تفطن له أعين المخابرات الأموية، قال خذ الفرس واذهب إلى البستان الفلاني إلى الحائط الفلاني انتظرني هناك وأنا آتيك. وبالفعل ذهب هذا الغلام ينتظر مولاه حبيبا عند ذلك الحائط حتى طال به الانتظار، فأقبل حبيب وهو يسمع الغلام يقول للفرس لأعلون ظهرك إن تأخر سيدي حبيب، ولأذهبن بك لنصرة سيدي ومولاي الحسين. غريب كربلاء. فبكى حبيب وقال سيدي أبا عبد الله العبيد يتمنون نصرتك، فما ظنك بالأحرار؟ يقول المؤرخ أن الحسين عليه السلام منذ نزل كربلاء يوم الثاني من محرم كان مكروبا كئيبا، لم ترى البسمة على شفته إلا في ساعة واحدة رأوه متبسما. أي ساعة؟ قال الساعة التي فيها بان له حبيب بن مظاهر. عند قدوم حبيب بن مظاهر تهلل وجه الحسين فرحا، فرح بحبيب، تبسم لحبيب، أشرقت أسارير وجهه لحبيب. أقبل حبيب مسلما على أبي عبد الله، ثم جاء مسلما على بنات رسول الله وهن يعرفن من هو حبيب ومنزلة حبيب من أمير المؤمنين، فقال السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومختلف الملائكة وموضع الوحي والتنزيل، هذه سيوف فتيانكم أبوا إلا أن يركزوها يغمدوها في رؤوس أعدائكم، والله لا يصل إليكم سوء أو مكروه وفينا عرق يضرب أرواحنا لكم الفداء ونفوسنا لكم الوقاء. وإذا بصوت من داخل الخدر ينادي حبيب الله الله بهذا الغريب أبي عبد الله. لا تفكر بينا اللي يجري علينا يجري، ولكن الله الله بأبي عبد الله. قال لأنعمنك عينا بهاليل والعلي اعتلاها وارواحهم كلها بذلاها الريحانة الهادي فداها يا حيف زيانة بمحضرها من يوم للطاغي خذاها وتسمع بذنها شتم ابوها. وهكذا لما كان يوم عاشورا تقدم حبيب بن مظاهر رضوان الله عليه واستأذن الحسين عليه السلام وأخذ يرتجز ويقول في رجزه أنا حبيب وأبي مظاهر فارس هيجاء وحرب تسعر. قتل منهم على كبر سنه مقتلة كبيرة حتى وجوا لكثرة من قتل منهم فواجهوه بشهامهم ابتعدوا عنه خافوا من مقاربته فابتعدوا عنه وأخذوا يرشقونه بالشهام فجاءت إليه السهام كرشق المطر إلى أن أثخن بالجراح. وبيناه وكذلك وإذا بعدو من أعداء الله يضربه بالسيف غيلة على رأسه. رحم الله من نادى وحبيباه وسيداه أيوا إمامه وحسيناه وغريباه. أقبل الإمام الحسين عليه السلام إلى مصرع حبيب وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. عند الله أحتسب نفسي وحماة أصحابي. وكذا تقدم أصحاب الحسين عليهم السلام الواحد تلو الآخر ومنهم عبد الله بن عمير الكلبي المعروف بوهب أو أبي وهب وكان نصرانيا أسلم على يد الحسين في الطريق مع أمه وزوجته. فلما جاء نحو القوم كان يقول في رجزه إن تنكروني فأنا ابن الكلب. كان من عشيرة كلب. حسبي ببيتي في عليم حسبي إن امرؤ ذو مرة وعضبي وأدفع الكرب وراء الكرب ليس قتالي في الوغى باللعب. قتل منهم مقتل حتى قطعت يمينه ثم جاء إلى معسكر الحسين إلى مخيم الحسين وجلس عند أمه وقال أمه هل رضيتي عني؟ قالت له لن أرضى عنك حتى أراك مضرجا بدم الشهادة بين يدي ابن رسول الله. قالت له زوجته الله الله لا تبجاني بنفسك كان حديث عهد بالزواج منها. قالت له أمه بني أعجب عن قولها ولا تلتفت إلى كلامها وانصر ريحانة بنبيك لترزق الشهادة بين يديه. وهكذا تقدم عبد الله بن عمير يقاتلهم قتال الأبطال حتى قطعت شماله بالحملة الأولى انقطعت اليمين بالثانية انقطعت الشمال. فبينه وكذلك وإذا بصوت امرأة خلفه تنادي قاتل دون الطيبين عترة رسول الله. نظر خلفه وإذا به يرى زوجته، قال لها: قبل قليل نهيتين عن القتال والآن جئت تقاتلين معي. قالت: لا تلومني، إن واعية الحسين كسرت قلبي. قال: ما الذي سمعت من؟ قالت: سمعته بباب الخيمة يقول: وقلة ناصرة. الله أكبر، هذه امرأة نعم بالأمس أسلمت على يد الحسين ومع ذلك فجعتها واعية الحسين، إذن ما ظنك بزينب وأخوات زينب؟ الله يعينك ما لك معين، الله يعينك ما لك معين، ودارت عليك القوم صويت. أنا مني أنا جيب المرتبة مني عن كربلاء يا بغبتوي، تدري بمية تطلب بدين، خذ وثارهم واحد بسبعين، بويا فزعة وفرد فزعة على حسين. لم يستطع أن يردها إلى الخيمة لأنه لا يمين ولا شمال عنده، لهذا صاح سيدي أبا عبد الله: ردها إلى الخيمة. وقال لها: ارجعي. لم ترجع. فقال للحسين: سيدي انت ردها إلى الخيمة. فأرجعها الحسين إلى الخيمة قائلا: ليس على النساء قتال. وهكذا واصل قتاله حتى استشهد رضوان الله عليه وبقية أنصار الحسين. كل من أراد القتال استأذنه وقال: السلام عليك أبا عبد الله، أشهد أني على هداك وهدى أبيك أمير المؤمنين. حتى تفانى أجمعهم، الأنصار أولا ثم آل البيت عليهم السلام. ووقف أبو عبد الله وحيدا لا ناصر له ولا معين، وهو يصيح: ما من مجير يجيرنا. الله عز علينا سيدي، ليتنا حضور عندك. أما من مجير يجيرنا، أما من مغيث يغيثنا، أما من ناصر ينصرنا. وإذا بالإمام السجاد عليه السلام وهو علي المريض قام يتوكى على عصاه، قال: لبيك يا ابن رسول الله. فقال الحسين عليه السلام لزينب: ارجعيه إلى الخيمة لئلا تخلو الأرض من نسل آل محمد. يقول الإمام الباقر عليه السلام: وكان صغير السن ذلك اليوم، ثم رأيت جدي الحسين يحمل أجساد الشهداء على صدره ويصفهم في خيمة الشهداء وهو يقول: إلهي اشهد أنها قتلة كقتلة النبيين وأولاد النبيين. قام يشيل بيهم فوق صدره يمددهم على رمضة الغبرة، بعد ما صفهم نادى بعبره: صوتي موج من العرش واللوح. ماذا ينادي؟ نادي: وين بفاض العبيدي ألف واسف أرحت خويا من إيدي، يا خويا حنيتني والويت جيدي، خويا ودمع عليك طول العمر مسفوحة بالفضل يا من أسس الفضل والإبة. فرج عنا يا الله باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله، وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين، اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين. اللهم انصر الشعوب الإسلامية المستضعفة، لا سيما الشعب الفلسطيني المظلوم وأهلنا في العراق. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة الكريمة حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول، وأبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة.